تهني قلبك بما حسن حبيبي. لو كان حبيبي ينتهلي انسى حبيبي وافوت اهلي وافرح بقرب على مهلي وحبيبي. في فرحة العمر بحاله يوم الفؤاد ما يروق باله يضحك زمان ويصفلوا حبيبي. تشبكها فوق صخرك لما تملكها دلوقتي حامي عليك شكها وحبيبي.